من فوائد هذا الحديث تحريم الاعتماد على الحساب الفلكي، تحريم الاعتماد على الحساب الفلكي. وجهه أنه قال إذا رأيتموه فأفطروا، وإذا رأيتموه فصوموا. والحديث ربط الحكم بإيش؟ بالرؤيا، مع وضوح وصراحة الحديث، إلا أنه وقع خلاف عند المتأخرين. سنذكر الخلاف لأجل يعني أن تتصوروا الخلاف، وإلا هي مسألة إجماع عند المتقدمين. القول الأول تحريم الاعتماد على الحساب الفلكي مطلقا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وعامة علماء الأمة، بل هذا مذهب جميع العلماء قبل انقضاء المئة الثالثة. القول الثاني وجوب العمل بالحساب الفلكي لأنه قطعي والرؤية ظنية، وهذا مذهب متأخرين مثل الطنطاوي، الشيخ طنطاوي جوهر، ومثل الشيخ أحمد شاكر، ومثل الشيخ أحمد الغماري، كلهم متأخرين. الوجوب للمتأخرين. القول الثالث جواز العمل بالحساب الفلكي، وهذا القول فيه تفصيلات كثيرة، فبعضهم يقول جواز العمل به عند وجود الغيم، وبعضهم يقول جواز العمل به لنفسه فقط، وبعضهم يقول جواز العمل به في النفي دون الإثبات، في النفي دون الإثبات. لكن القاسم المشترك بينهم الجواز، أنه جائز لا واجب ولا محرم. وهذا أيضا مذهب فئتين، فئة الأولى جماعة أو بعض الشافعية، متأخري الشافعية، وبعضهم ينكر ثبوت هذا عن من نسب إليه منهم، ومجموعة من المتأخرين من أعلامهم الشيخ المطيعي. وهؤلاء دليلهم حاولوا يتوسطوا بين الأقوال، والراجح أن التحريم محل إجماع أصلا. قبل المئة الثالثة لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف قبل المئة الثالثة. كل هذا اختلاف حدث بعد ذلك من بعض إن ثبت متأخري الشافعية أو من معاصرين. فالراجح بإذن الله بوضوح أن الشرع ربطنا بالرؤية، وصرح بذلك بقول نحن أمة أمية لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فهذا كله تعليق للأحكام الشرعية بالرؤية ونفي للحساب، هو في نفس الوقت نفي للحساب. ولهذا أجمعت الأمة على هذا الحكم إلى أن حصل الخلاف. وأنتم أخذتم في أصول الفقه أن الإجماع إذا حصل بينهم بعده، بعد استقرار الإجماع، خلاف، أنه لا ينظر لهذا الخلاف. وهذا الإجماع استقر لمئات السنين إلى أن انتهت المئة الثالثة، ثم جاء بعد ذلك هذا الخلاف الذي تأثر ربما أصحابه بمسألة الدعاية القوية لأن الرؤية أمر قطعي، وأنه مبني على الحساب غير قابل للخطأ. وهذا طبعا ليس بصحيح. أقل دليل، أسهل دليل، أن الفلكيين أنفسهم يختلفون، هذا أقل دليل نقوله، يعني بغض النظر عن دخول تفصيل العلم الفلكي، لكن في كل سنة أهل الفلك ينقسمون إلى قسمين، هم يبررون هذا الانقسام أنه مبني على أمور أخرى وعلى حسابات أخرى. إحنا لا يعنينا هذا، يعنينا أنه يوجد إيش؟ خلاف. إذن هو ليس قطعي، ولو كان قطعي عندهم ولم يختلفوا أبد لم نقدم هذا على الأحاديث الصريحة الصحيحة التي أطبق عليها أئمة القرون الثلاثة.